في أخونا أمس قلنا سأل وقال ما حكم أين توضع اليدين بعد الركوع بعد القيام من الركوع؟ هذا لا نص فيه. وفي مذهب الإمام أحمد ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لما يقم يضع يديه هنا. القول الثاني أنه يضعها هنا ينزلها. القول الثالث أنه مخير. إذا في مذهب أحمد ثلاثة أقوال. أما بقية المذاهب فيترك اليدين ينزلها ولا دليل في هذا. والمسائل التي لا دليل فيها لا يلام عليها، من ترجح عليه شيء فليفعله ولكن لا يلزم الآخرين به. نعم. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني هذا كلا حديث فيه شيء لكن وارد. نعم نعم. ومن صام يوما بعد الله وجهه من النار 70 خريف. والصوم أجره طيب لمن يستطيعه، وهو فيه الأجر وفيه الخير، وهو من العبادات التي لا يدخلها الرياء. الصوم لا رياء فيه، ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإن الإنسان لا يدخله الرياء في الصوم لأنه قد يقول أنا صائم وهو ما هو صائم، فهو من العبادة التي لا رياء فيها. نعم. يوم العاشر ولو يصوم قبله التاسع، ولو صام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا أفضل. نعم. إذن يصوم العاشر، يصوم التاسع معه، أو يصوم قبل يوم وبعد يوم، أكمل شيء هذا. الذي لم يطف طواف الإفاضة بقي محرما. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، لا بد أن يطوف. فالذي لم يطوف طواف الإفاضة يبقى محرم حتى يطوف. وهذه مشكلة كثير من الحجاج. قلنا إن الحاج أو المعتمر إذا دخل في النسك لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. الإحرام بعد أن يدخله المسلم لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة. الأمر الأول الاشتراط، وإن قال جلة من العلماء بأنها قضية عين، لا، أن يقول إذا دخل في الإحرام لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا جاءه عذر في الطريق يلبس ثيابه ولا شيء عليه. الأمر الثاني يأتيه عدو في الطريق ويقول لا تذهب لمكة، يتحلل ويذبح حشاة يفدي. الأمر الثالث يطوف بالبيت. إذن ما في تحلل إلا بالطواف بالبيت والسعي أو بالاشتراط أو بحصر العدو. حصر العدو، المحققون يقول المرض لا حصر به، وإن قال جلة من العلماء بأن المرض حصر، لكن المحققون يقولوا الحصر بالعدو. أما من يلبس ثوبه من غير أن يقوم بواحد من الثلاثة فهو محرم إلى قيام الساعة، ولو لبس الثياب يبقى محرم. فذلك ينبغي لنا أن نتقي الله وأن نتعلم أحكام العبادات قبل أن نمارسها. يا من تريد أن تحج، جئت من مكان بعيد وبذلت مالا ووقتا وتعبا، لما لا تتعلم الحج حتى يكون حجك صحيحا؟ ولذلك لا يسلم الحج إلا لمن أخذ باب الحج ودرسه، ولا يوجد باب من أبواب الشريعة أكثر فيه التآليف من الحج. الحج في آلاف الكتب مطبوعة موجودة في كل عصر، مئات الكتب مؤلفة في الحج، مختصرات ومطولات وبأدلة وبدون أدلة. فأنت يا عبد الله أدرس الحج، ما تعرف تدرس وما تعرف تقرأ أبحث عن عالم بالحج يصحبك أيام الحج حتى يسلم لك حجك، وهذا ليس بصعب. أما الواحد يحج ليقال حج، هذه مشكلة. فلذلك لا بد أن يتعلم الحاج الحج قبل أن يدخل في النسك، أو يصاحب من يتعلم من يعلم أحكام الحج قبل أن يذهب إلى الحج، حتى يسلم له حجه وحتى يأخذ الأجر كاملا. ما على الشيء توفي ولم يطوف طواف الوداع، ما على الشيء إن شاء الله. نعم، حج إن شاء الله صحيح، بالأخص إذا عجلته المنية. هذا يجبر طواف الوداع عند الجمهور واجب، يجبر بدم. نعم، وهذا القول أقوى، وعند مالك سنة، وهذا القول مرجوح. إيش الطواف؟ ما في توكيل، الحاج لا يوكل عن الطواف، يوكل عن الرمي فقط. نعم نعم.